فلما حصلت هذه الرؤية تذكر هذا الفتى أن يوسف عليه السلام الذي كان معه في السجن أنه ممن يحسن تعبير الرؤية. فهنا وذكر بعد أمة أي بعد مدة، هنا معنى أمة مدة، هذا في القراءات العشر المتواترة. وفي بعض القراءات الشواذ يعني الزائدة على العشر قال وقرأ بعضهم بعد أمهن، قال وذكر بعد أمهن أي بعد نسيان، وذكر بعد أمهن والأمه النسيان. فقال في القراءات يعني يفسر بعضها بعض، وذكر بعد وذكر يعني تذكر، معنى وذكر يعني وتذكر، أصلها وذكر، أصل كلمة وذكر أصلها وذكر، وبعدين هي حصل فيها يعني إدغام وإبدال للحروف فصارت وذكر. فهو ذكر بعد أمة يعني تذكر بعد مدة، أو تذكر بعد نسيان في القراءة الأخرى، فالقراءة يفسر بعضها بعض. فقال للملك والذين جمعهم لذلك أنا أنبئكم بتأويله أي بتأويل هذا المنام، فأرسلون أي فبعثوني إلى يوسف الصديق إلى السجن. قال ومعنى الكلام فبعثوا فجاءه فقال، هنا هذا من إعجاز القرآن الكريم وبلاغته، الشيء الذي لا داعي لذكره لا يذكر، يعني قال فأرسلون يوسف أيها الصديق، هناك كلام محذوف يفهم من السياق، يعني قال لهم فأرسلون تقدير الكلام يعني فأرسلوه، فلما أرسلوه جاء إلى يوسف فقال له يوسف أيها الصديق، هذه المحذوفات التي تفهم من السياق من بلاغة القرآن، يعني الإيجاز، يعني الشيء الذي يعني يفهم من الكلام يحذف. يوسف أيها الصديق أفتنا، وذكر المنام الذي رآه الملك، فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك. يعني هنا يلاحظ من الخلق الكريم يعني ترك العتاب، يعني الفتى هذا أخطأ، معنى يوسف عليه السلام أحسن إليه وعبر له رؤيا وكان يحسن إليه في السجن ونسي، فلكن لم يعاتبه على ذلك، يعني لما جاء بعد سنوات طويلة كما مر، يعني إما 7 سنوات أو 9 سنوات أو أكثر من ذلك حتى في بعض التفاسير، فجاء بعد هذه المدة الطويلة فلم يعاتبه، لم يقول له لماذا لم تذكرني الملك، وإنما عبر له الرؤية. وحتى من إحسانه عليه السلام عبر لهم الرؤية تعبيرا ينتفعون به ويستفيدون به، ولم يشترط على ذلك أن يخرجوه من السجن مقابل أن ينفعهم بتعبير الرؤية، بل قال تزرعون 7 سنين دأبا أي يأتيكم الخصب والمطر 7 سنين متواليات. ففسر البقرة بالسنين، دائما تعبير الرؤية تكون الأشياء التي ترى ترمز لمعاني، ويكون هناك رابط يربط بينها، يعني بين الرمز وبين مدلول هذا الرمز. فالبقر كان رمزا للسنين، لماذا؟ قال لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع وهن السنبلات الخضر. ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين فقال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يعني الملك رأى 7 بقرات سمان سمينة يأكلهن 7 عجاف يعني هزيلات نحيفات، ورأى 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، 7 سنبلات يابسات. فيوسف عليه السلام فسرها بأنه 7 سنين نعم يأتيهم فيها الخصب والمطر 7 سنين متواليات، قال تزرعون سبع سنين دأبا يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين، ثم أرشدهم إلى أنهم في هذه السنين السبع عليهم أن يدخروا ما استطاعوا ادخاره لينفعهم في السنين السبع التي ستأتي بعدها. قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي مهما استغلقتم في هذه السبع السنين الخصب فاخزموه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه. يعني الحب إذا حفظ في سنابله من غير تقشير له يكون أبقى له، يبقى مدة أطول. إلا المقدار الذي تأكلونه وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه، قال إلا قليلا مما تأكلون، يعني كلوا وحاولوا ألا تسرفوا وكلوا أقل ما يمكن أن تأكلوا، لتنتفعوا في السبع الشداد وهن السبع السنين المحل يعني التي فيها الجذب يعني والقحط، التي تعقب هذه السبع متواليات وهن البقرات والعجاف التي يأكلن السمان، لأن سن الجد يؤكل فيها ما جمعوه في سن الخصب وهن السنبلات اليابسات. فسنين الجد يأكلون فيها الحبوب اليابسة التي كانوا دخلوها من قبل. وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئا وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء، ولهذا قال يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصدون، يعني سبع سنين العجاف لا ينبتن شيئا، لن تنبت الأرض والشيء الذي يبذرونه لا ينبت، فلذلك قال يعني فكلوا خلال هذه السنين السبع من الخزين يعني الذي ادخرتموه من قبل، وبعد انتهاء السنين لن يكون متبقيا معكم مما خزنتموه إلا الشيء القليل الذي يتبقى في آخره. ثم بشرهم بعد الجذب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، أي يأتيهم الغيث وهو المطر، وتغل البلاد ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من زيت ونحوه وسكر ونحوه أو وسكر ونحوه، حتى قال بعضهم يدخل فيه حلب اللبن أيضا، العصر يعني. فالقصد وفيه يعصرون، فيعصرون ما كانوا معتدين من عصره. هو مر بنا من قبل أن يراني أعصر خمرة، يعني فيحتمل أن يكون مراد عصر يعني العنب لاتخاذ المسكر أو كذا يعني. وعصر الزيت ونحوه، حتى قال بعضهم يدخل فيه حلب اللبن أيضا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه يعصرون، قال يحلبون، يحلبون يعني لأن وقت الجذب البهائم لا تدر يعني اللبن لقلة شربها وكذا، لكن في وقت الخصب يكثر الحليب. هنا يعني مسألة يذكرها بعض المفسرين، يعني كيف عرف يوسف عليه السلام أنه بعد السبع الثانية سيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون؟ قال يعني هذا ليس مذكورا في الرؤيا، يعني الرؤيا فيها سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فالرؤيا فيها يعني سبع سنين شدة، سبع سنين رخاء، سبع سنين شدة، وليس فيها يعني ذكر سنة بعد السبع والسبع. فبعض العلماء قالوا يعني كان هذا وحيا من الله تعالى، وزادهم بعد ما فسر لهم الرؤيا رغم عدم وجود رمز يعني في الرؤيا يدل على ما بعد السبع والسبع، لكن الله تعالى أطلعهم أنه بعد ذلك عام رخاء شديد فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والرأي الثاني يقولون هذا لم يكن يعني وحيا من الله تعالى له، وإنما استنتاجا منه، لأنه بعد السبع الشداد معناه أن الشداد محصورات بسبع،

من هم بسيئات فلم يفعلها قال الله لملائكته اكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي يعني خوفا من الله تعالى. لكن هم الخطرات كما ذكرنا هذا يعني معفوض عنه ولا يحاسب عليه الإنسان. فكأن يعني هذا التفسير يعني فيه أن يوسف عليه السلام يعني لما قال لم أخذ الملك فلم أخذ العزيز فقال له جبريل عليه السلام ولا يوم همت يا ولد تخونه حتى بالهم قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يعني أنه قد يكون خطر له خاطر وانصرفه وترك. قال وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي الهذيل والضحاك والحسن وقتادة والسدي كل هؤلاء يفسروا الآية هكذا أنه من كلام يوسف عليه السلام. قال والقول الأول أقوى وأظهر لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك. طيب نقف هنا إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا والحمد لله.